الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعزني الله منك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. سبحان الله العظيم. علم القرآن محمود يا جو يا جوزان No, no. يا الله. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الله الله. وله سبحانه وتعالى جل جلاله. يا ربنا نسجد ولك الحمد يا الله. الله الله ايوه حد النفس. انا اقرب لكم ايها الثقلان ربكما تكذبان.